له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. أما بعد، فأهلا بحضراتكم في هذه الدورة العلمية الأولى التي أسأل الله تبارك وتعالى وصفاته العلى أن يجعلها خالصة لوجهه إنه إن شاء الله. هذه الدورة ستقام أول خميس من كل شهر هجري، يشرح فيها رسالتان شرحا متوسطا يفوت فيها الشرح، ألفاظ الشرح أو النظم أو المد مع تعليق متوسط، وإن شاء الله تكون المتون مما يحتاجه طالب العلم سواء كان ذلك في الاعتقاد أو في المنهج أو في الأصول أو في الفقه. فشكل هذا مما يحفز طالب العلم، خاصة أن الرغبة عنده النفس الطويل في حضور الدورات الطويلة، وهذا الأمر جربناه يعني إحنا عندنا دورة كل يوم جمعة بعد صلاة العصر. يعني أول ما بدأت هذه الدورة أقبل الإخوة يعني بلا طيبا، كان العدد مما نشارك به السرور، ثم تكاسل كثير من الاخوه بعد ذلك. ميزه هذه الدوره انها تكون في يوم واحد، كذلك في ساعات معدوده، قد ينشط له هذا الطالب الذي يعني ليست عنده الهمه التي تحمله على الحضور في الدورات طويلة الأمد. أول متن معنا اليوم إن شاء الله هو متن القواعد الأربع، وهذا المتن كما هو معلوم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهو من ضمن المتون الأصول التي ألفها الشيخ رحمه الله في باب المعتقد، فله الأصول الثلاثة وله القواعد الأربع وله الأصول الستة وله ثلاثة الأصول. هناك فرق بين الأصول الثلاثة وثلاثة الأصول، والأصول الثلاثة هو متن صغير للمبتدئين، أما ثلاثة الأصول فهي المشهورة بيننا بين أيدينا، وله كذلك كشف الشبهات وكتاب التوحيد و تعليقات أو له تفسير وجيز على سورة الفاتحة، وكذلك له مختصر لزاد المعاد، له كثير من الكتب عليه رحمة الله. محمد بن عبد الوهاب هو الإمام المجدد، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التيمي النجدي، ولد عام 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في السنة السادسة بعد 201 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نشأ بالعيينة ورحل مرتين إلى الحجاز، فقرأ بالمدينة على علمائها وزار الشام وغير ذلك من البلاد. كان رحمه الله ناهجا نهج السلف في المعتقد وفي دعوته، فكان داعية إلى التوحيد ونبذ الشرك والبدع. نصره أمير الدرعية في ذلك الوقت وهو محمد بن سعود عليه رحمة الله، نصره في دعوته، ثم بعد ذلك وفق الله تبارك وتعالى ولده عبد العزيز كذلك لنصرته، ثم كذلك ولده سعود ابن عبد العزيز، فكانت دعوته تجديدا لهذا الدين فهو من المجددين بحق لهذا الدين، ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 من يجدد هذا الدين. فكانت دعوته تجديدا لهذا الدين في العالم الإسلامي كله. وله مؤلفات عديدة، صلى الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه القواعد الأربع وضعها المصنف عليه رحمة الله ليبين لنا حقيقة التوحيد الذي جاء به الأنبياء، وكذلك حقيقة الشرك الذي كان عليه أهل زمانه، وكذلك هؤلاء الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأ المصنف عليه رحمة الله هذه القواعد بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فابتدأ المصنف عليه رحمة الله بالبسملة مختصرا عليها، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية فيما كان يكتبه من رسائل. أما السنة القولية فهذا مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت السنة العملية. والتصانيف تجري مجرى الرسائل، وكذلك اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى. ثم دعا لمتعلم التوحيد ثلاث دعوات، فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. والولي من أسماء الله الحسنى، ونحن نعلم أن الأسماء تتضمن صفات، فالله تبارك وتعالى يتولى عباده الصالحين في الدنيا والآخرة. ومعنى تولي الله تبارك وتعالى هو أن يتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. يعني هناك ولاية عامة لله تبارك وتعالى، لأنه لم يخلق خلقه عبثا ولا سدى، فهذا من كمال ربوبيته. وهناك ولاية خاصة وهي للمؤمنين في الدنيا والآخرة. قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فمن تعلم الاعتقاد الصحيح كما يقول الشيخ الفوزان عليه رحمة الله، تولاه حفظه الله، تولاه الله في الدنيا والآخرة. قال: ومن كان هذا حاله فلا سبيل للمكاره أن تصل إليه، حيث قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فيتولى الله عبده المؤمن في الدنيا بالهداية والتوفيق للمنهج السليم، وفي الآخرة بأن يهديه للجنة، كما قال أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فقال المصنف: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أي سببا لكثرة الخير ودوامه. وهذا هو حقيقة البركة، كثرة الخير ودوام هذا الخير. قال الله تبارك وتعالى على لسان أحد الأنبياء، قال: وجعلني مباركا أينما كنت. فإذا جعلك الله تبارك وتعالى مباركا فقد جعل لك الخير الكثير، وأدام هذا الخير في علمك وفي مالك وفي ولدك، في سائر أمورك. قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، كما قال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه صفات عباد الله المتقين، أنهم إن أعطاهم الله تبارك وتعالى قابلوا ذلك بالشكر، وإذا ابتلي صبر، وهذا هو حال المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب قال عجب لأمر المؤمن أو عجبا لأمر المؤمن إن أمره له خير، إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. فذكر من صفات المؤمن أنه من الصابرين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن الابتلاء سنة كونية، والأصل في الابتلاء الاختبار، أي أن الله تبارك وتعالى إذا ابتلى أقواما فإنما هذا من باب الاختبار، لينظر سبحانه وتعالى ماذا يصنعون تجاه هذا البلاء. فالمؤمن إذا ابتلي صبر ونال الجزاء العظيم. قال وإذا أذنب استغفر، وهذا كذلك مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى لما وصف عباده المؤمنين قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهذا فيه دليل على أن المؤمن الحق هو الذي إذا أذنب يستغفر، وفيه كذلك أن المؤمن ليس معصوما، لأن الخطأ من سيما بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، ولكن إذا أخطأ فعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار. فإذا فعل المرء هذه الأمور الثلاث، يعني إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، قال المصنف عليه رحمة الله قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، إن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قال في المصباح المنير قال عنوان الشيء ما يدل عليه، عنوان الشيء ما يدل عليه، ومنه عنوان الكتاب وعنوان السكن. وأما السعادة فهي الحال الملائمة، فهي الحال الملائمة للعبد، السعادة الحال الملائمة للعبد في قلبه أو في جسده أو في غير ذلك. والعبد متقلب بين أحوال ثلاثة، بين نعمة واصلة ومصيبة فاصلة وسيئة حاصلة، هكذا قال بعض شيوخنا ممن شرح هذا المتن، الشيخ العصيمي عليه حفظه الله، قال العبد متقلب بين أحوال ثلاثة، بين نعمة واصلة. ما هو واجب العبد الشرعي؟ أمر شرعي يتعلق بها، وهو أن يشكر هذه النعمة، ومصيبة فاصلة واجبه الشرعي أن يصبر، وسيئة حاصلة واجبه الشرعي أن يسأل الله تبارك وتعالى المغفرة. فمن امتثل المأمور به في هذه الأمور الثلاثة فقد نال سعادة الدنيا والآخرة، قد نال سعادة الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا من حسن استفتاح الشيخ عليه رحمة الله أنه دعا للمتعلم، وهذا تجده في كثير من تصانيف أهل العلم. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم بدل من الحنيفي، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والمعنى العام للحنيفية هي الإسلام، المعنى العام للحنيفية هي الإسلام، وأما معناها الخاص فهي الإقبال على الله بالتوحيد، الإقبال على الله بالتوحيد، ولازم ذلك الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. هذا مأخوذ من المعنى اللغوي، فإن صاحب اللسان نقل عن الزجاج أن الحنيف هو الذي تميل قدماه كل واحدة إلى أختها بأصابعها، الذي تميل، وهذا تراه عند بعض الناس، تجدوه على هذه الهيئة، تميل كل قدم إلى الأخرى بأصابعها، فهذا معنى الحنيف في اللغة. وأما سبب نسبة الحنيفية إلى إبراهيم دون غيره من الأنبياء، فإن الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم ويعدونه جدا لهم، بل كانوا يفخرون بذلك ويزعمون أنهم على دينه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن هذا الذي أتوا به ليس من ملة إبراهيم التي هي الحنيفية. فإن كانوا يزعمون أنهم يتابعون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيتابعونه حقا فيما جاء به. وأما السبب الثاني، وهذا ذكره الطبري في تفسيره، أن الله تبارك وتعالى جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف سابقين، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما هم من نسله، سواء كانوا في البيت الإسرائيلي أو في البيت الإسماعيلي، فإبراهيم له إسحاق، وإسحاق له يعقوب، إسحاق نبي، ويعقوب نبي، ويوسف ابن يعقوب نبي، ثم بعد ذلك نجد عندنا داود من بني إسرائيل، وبعد ذلك وعندنا كذلك سليمان، وعندنا كذلك أيوب، وعندنا زكريا، وعندنا يحيى، وعندنا عيسى، وغير ذلك من الأنبياء كلهم من بني إسرائيل. جدهم من؟ إبراهيم، جدهم الأكبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كذلك إسماعيل عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل. فإبراهيم أبو الأنبياء، ولذلك حسنت إضافة الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طب ما هو معنى الحنيفية؟ قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الأنبياء وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة هذه الآية من وجهين على أن الخلق ما خلق إلا لعبادة الله تبارك وتعالى. أما الوجه الأول فهو صريح نصها، أن نصها الصريح بين أنهم ما خلقوا إلا من أجل العبادة، أن الله تبارك وتعالى خلقهم للعبادة. وأما الدليل الثاني فهو لازم لفظها، اللازم الذي يستلزم هذا اللفظ، فإن الله تبارك وتعالى بين أن الناس مأمورون. لماذا مأمورون بالعبادة؟ لأنهم ما خلقوا إلا من أجلها، وأنت إذا خلقت من أجل شيء فمعنى ذلك أنك مأمور به. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت واحد ممن خلق، أنت واحد من هؤلاء الإنس، كما قال المصنف عليه رحمة الله، كما قال في الأصول الثلاثة، قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني وبذلك أمر الله جميع الناس أي بالعبادة، وخلقهم للعبادة. قال: وما خلقت الجن والإنس، وأنت واحد من هذا الإنس. وهذا شبيه بما قاله في الأصول الثلاثة لما تكلم عن تفسير قول الله: الحمد لله رب العالمين، فقال في تفسير العالمين، قال: وكل ما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من هذا العالم. كذلك أنت واحد من هؤلاء الإنس، فأنت مخاطب ومطالب بأن تعبد الله تبارك وتعالى. وجاء في تفسير السلف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، عرفنا ذلك مما سبق من الآية، فاعلم أن العبادة، ما هو مفهوم العبادة الذي ينبغي أن تعرفه، لا كما غلق فيه كثير من الناس، أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وهذا معنى الحنيفية، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فلم يكتفي في تعريف الحنيفية بماذا؟ بالعبادة فقط، ولكن قيد ذلك بإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. ولذلك شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله، وأن يكون متابعا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد شرط في صحة العبادة، كما أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. فكما أن الصلاة لا تصح بلا طهارة، فكذلك العبادة لا تصح بلا توحيد، لأن التوحيد هو أس العبادة وهو قاعدة العبادة التي تنبني عليها هذه العبادة. فإذا اختلت هذه القاعدة وهذا الأس، فبالتالي بطلت هذه العبادة. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. والمقصود بالشبكة أي خطوات الشيطان وحبال الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وسماها المصنف عليه رحمة الله بالشبكة ليدل على أنها متشابكة، وأن الشرك ليس بالأمر الهين، فهو يؤدي إلى حبوط الأعمال، وكذلك يؤدي إلى خلود صاحبه في النار. ما هي هذه الشبكة؟ قال: وهي الشرك. والشرك ضد التوحيد. وقبل أن نعرف الشرك نعرف التوحيد. فالتوحيد له تعريف عام وتعريف خاص كذلك. التعريف العام: امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. وأما التعريف الخاص فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ولذلك العبادة والأمر بالعبادة الذي جاء في لسان الشرع ينصرف إلى هذا النوع من التوحيد، أو هذا القيد والتعريف من التوحيد، اللي هو التوحيد بالمعنى الخاص. فكل أمر بالعبادة جاء في الشرع فالمقصود به توحيد الألوهية، وهو الأمر الذي جاءت من أجله الرسل، وأنزلت كذلك من أجله الكتب. وأما الشرك فهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، هذا يقابل المعنى العام للتوحيد، أن تجعل شيئا من حق الله لغيره. أن تجعل شيئا هذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: أن تجعل شيئا من الربوبية وهو فعل الله تبارك وتعالى، أو من الألوهية من توحيد الألوهية وهو فعل العبد، أو من توحيد الأسماء والصفات وهو أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وأن تنفي عنه ما نفاه عن نفسه بالقيود الأربع التي ذكرها أهل السنة، من غير ماذا؟ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فالشرك أن تجعل شيئا من هذه الأمور الذي خالصة لله تبارك وتعالى أن تجعلها لغيره. وأما المعنى الخاص، احنا ذكرنا أن المعنى ينصرف إلى توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية. إذن ما المعنى الخاص للشرك؟ أن تجعل شيئا من العبادة لغير الله، أن تجعل شيئا من العبادة لغير الله. ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، فيؤمر المرء بتطهير أعماله كلها منه لسوء أثره، لأنه يؤدي إلى حبوط العمل، وسوء مصير صاحبه، لأنه يؤدي إلى الخلود إذا كان شركا أكبر. ولذلك قسم العلماء الشرك إلى قسمين، النوع الأول أو القسم الأول هو الشرك الأصغر، والنوع الثاني هو الشرك الأكبر. ما هو الشرك الأصغر؟ هو أن يجعل المرء شيئا من حق الله لغيره، هذا هو الضابط العام للشرك. طيب كيف نخرج الشرك الأصغر؟ نقول يزول به كمال الإيمان الواجب، أن يجعل المرء شيئا من حق الله لغيره، يزول به أصل الإيمان ولا كمال الإيمان؟ يزول به كمال الإيمان الواجب وليس المستحب. فإذا فعل المرء أو جعل المرء شيئا من حق الله جعله لغير الله، ولم يكن هذا الشرك أو هذا الجعل يؤدي إلى زوال الأصل، فهذا يسمى بالشرك ماذا؟ الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فهو أن يجعل المرء شيئا من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، يزول به أصل الإيمان. إذن الضابط أو الفرق بينهما يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الأثر. فإن زال به أصل الإيمان فهذا يسمى بالشرك ماذا؟ الأكبر. وإن زال به كمال الإيمان الواجب فهذا يسمى بالشرك الأصغر. قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن يشرك به هذا مصدر مؤول من أن والفعل المضارع بعدها، فهذا في تأويل مصدر أي شركا، إن الله لا يغفر شركا به، وهذا نكر في سياق النفي لا يغفر أن يشرك، فهذا يعم الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ولكن الفرق بينهما كما وضح، فالله تبارك وتعالى لا يغفر الشرك الأكبر كما أنه لا يغفر الشرك الأصغر. ولكن ليس معنى ذلك أن من أشرك شركا أصغر أنه يؤدي إلى خلوده في النار، ولكنه يؤثر في حسناته يوم القيامة، يؤثر في حسناته يوم القيامة ولا يغفره الله تبارك وتعالى. وهذا على أحد قولي أهل العلم، فمن أهل العلم من قال أن الشرك الأصغر يغفر، ومنهم من قال أنه لا يغفر، وظاهر الآية يدل على أنه لا يغفر، لأنها نكرة في سياق النفي. ثم قال القاعدة الأولى من هذه القواعد الأربع، نقول القاعدة الفرق بينهما، الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، قلنا يعني إن الله لا يغفر إشراكا به أو شركا به سبحانه وتعالى، فالمصدر شرك هذا نكر في سياق النفي، فيعم كل ما يطلق عليه أنه شرك، فيدخل فيه الشرك الأصغر والشرك. إذن الشرك الأصغر والشرك الأكبر لا يغفران. أما المآل فيختلف في ماذا؟ أن صاحب الشرك الأكبر إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار، أما صاحب الشرك الأصغر فإنه لا يخلد في النار، ولكنه يعذب بقدر هذا الشرك أو يقدح هذا الشرك في حسناته، فينقص من حسناته بقدر، أو يؤثر الشرك الأصغر في حسناته بقدر ما عنده من هذا الايه؟ من هذا الشرك. واضح؟ قال القاعدة الأولى، والقاعدة هنا إنما هي بمعناها اللغوي، يعني الأساس الأول، فكل قاعدة أساس من هذه القواعد، أعني من أسس الدين، ويجوز أن يراد بها المعنى الاصطلاحي. ما المعنى الاصطلاحي للقاعدة؟ يعني لما نقول القواعد الفقهية بنقول هي أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم الأحكام من خلالها، فنقول هذه قواعد في التوحيد، فهذه قواعد كلية تنطبق على جزئيات كثيرة. فمن الممكن أن يقال أن المعنى هنا المعنى اللغوي، أو كذلك المعنى الاصطلاحي بحسب الإضافة. ما هي القاعدة الأولى؟ قال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أراد المصنف عليه رحمة الله بهذه القاعدة أمرين. أما الأمر الأول فأراد أن يبين أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني الذي أراد أن يقرره المصنف عليه رحمة الله فهو أن إقرارهم بهذا التوحيد لم يدخلهم في الإسلام، أن إقرارهم بتوحيد الربوبية هذا لم يدخلهم في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم وصف الكفر وقاتلهم. ولو كانوا بالإقرار، يعني بالإقرار بتوحيد الربوبية، مسلمين لما طالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ولما قاتلهم. فدلت القاعدة على أمرين: الأمر الأول أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام. وليس معنى أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية أن إقرارهم كان سليما. ففرق بين إقرار المشرك بتوحيد الربوبية وإقرار المسلم. فإقرار المسلم إقرار سليم تام من خال من الشوائب، أما إقرار المشركين فكان إقرارا إجماليا، يقرون لله تبارك وتعالى على سبيل الإجمال بالخلق بالتدبير، وإن كانوا يخالفون في جزئيات. فذكر عنهم في الشرع أنهم كانوا يستسقون بالأنواء، وأنهم كانوا يعلقون التمائم، وهذا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه لما رآه من بعض الناس. فكانوا يفعلون أمورا تقدح في توحيد الربوبية. أما من جهة الإجمال فقد قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، قال: أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية، قل لهم: من يرزقكم من السماء والأرض بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها، أمن يملك السمع والأبصار، أي من هو الذي خلقهما وهو مالكهما وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل ولكمال شرفهما ونفعهما، ومن يخرج الحي من الميت، قال: كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى وإخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيضة ونحو ذلك، ويخرج الميت من الحي، قال عكس هذه المذكورات، ومن يدبر الأمر، أي في العالم العلوي والسفلي، وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية، كإذا سألتهم عن ذلك، وكل هذا من توحيد الربوبية، قال: فسيقولون الله، لأن يعترفون بجميع ذلك وأن الله لا شريك له في شيء من المذكورات. فقل لهم إلزاما بالحجة. وهذا تجدوه كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، يذكر أولا توحيد الربوبية ليدلل به على توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا ربكم، هذا توحيد ألوهية دلل عليه بتوحيد الربوبية، فكان هذا إلزاما بالحجة. فقال أفلا تتقون، ثم قال فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى. وقال الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله صرحت الآية بأن الكفار يقرون بأنه جل وعلا هو ربهم الرازق المدبر للأمور المتصرف في ملكه بما شاء، وهو صريح في اعترافهم بربوبيته، ومع هذا أشركوا به جل وعلا. ثم قال والآية المذكورة، وهذا هو موضع الشاهد، والآية المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا لا يكفي في الدخول في دين الإسلام إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، وقد أوضحناه في سورة الفاتحة في الكلام على قوله تعالى إياك نعبد. إذن هذا التوحيد الذي كانوا يقرون به هذا لم يكفي في دخولهم في الإسلام. وبهذا تعلم خطأ كثير من المتكلمين من الفرق كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية، ممن جعلوا أعظم ما يسعى إليه الواحد أن يثبت توحيد الربوبية، وتجد ذلك عندهم في الكلام على أدلتهم التي يعظمونها جدا، كالكلام مثلا على مسألة حدوث العالم، وكذلك مسألة على إثبات الصانع أو دليل التمانع أو غير ذلك. تجد أن كلامهم خلاصة الكلام في كل هذه الأمور يدور أو نخلص منه إلى إثبات توحيد الربوبية، ما يتكلموا عن توحيد الألوهية. ولذلك تجدهم إذا عرفوا التوحيد يقولون في تعريف التوحيد الله تبارك وتعالى واحد في ذاته فلا قسيم له، واحد في صفاته فلا شبيه له، واحد في أفعاله فلا شريك له. ويعنون بذلك كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله ردا عليه، يعنون بقولهم واحد في ذاته لا قسيم له، يريدون بذلك أن يثبتوا أن الله تبارك وتعالى ليس بجسم، وطالما أنه ليس بجسم فهو ليس مستويا على العرش ولا يرى يوم القيامة، وينفون عن الله تبارك وتعالى الأمور التي يسمونها بالجهة والحيز والمكان وغير ذلك. واحد في صفاته لا شبيه له، أرادوا بذلك نفي صفات الله تبارك وتعالى. واحد في أفعاله لا شريك له، قال هذا يعني هذا الكلام لا اعتراض عليه، يعني واحد في صفاء في ذاته هذا المراد منه باطل مع أن الظاهر حسن. واحد في صفاته كذلك المراد منه باطل. واحد في أفعاله لا شريك له، هذا لا انتقاد فيه، لأنهم أرادوا بذلك إثبات الربوبية لله تبارك وتعالى. فإذا نظرت لهذه الجمل الثلاث وجدت أنها تدور حول مسألة توحيد المعرفة، سواء كان في إثبات الربوبية أو في إثبات الأسماء والصفات، ولا يتعرضون مطلقا إلى إثبات توحيد الألوهية. وهذا كما قلنا بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن القاعدة الأولى خلاصتها أن إقرار المشركين بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وهذا ينبني على الأمر الأول أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بالربوبية. في أي إشكال في هذه القاعدة؟ طيب القاعدة الثانية، قال أنهم يقولون، يعني في هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. أراد المصنف عليه رحمة الله من هذه القاعدة أن يبين الحامل لهم على دعوة غير الله. إذن المراد من القاعدة الثانية أن يبين الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه. وهما شيئان صرح بهما، قال إلا لطلب القربة والشفاعة، إلا لطلب القربة والشفاعة. فالمشركون لم يكونوا يعتقدون أن أصنامهم تدبر الأمر من دون الله تبارك وتعالى، وإنما عبدوا هذه الأصنام لأمرين بينهما المصنف عليه رحمة الله. أما الأمر الأول فهو ابتغاء القربة، وأرادوا بذلك، لماذا كانوا يبتغون القربة إلى الله تبارك وتعالى؟ وأرادوا بذلك إحراز الرفعة والكمالات، إحراز الرفعة والكمالات. والأمر الثاني يبتغون الشفاعة، أنهم أرادوا بذلك ابتغاء الشفاعة إلى الله تبارك وتعالى، وأرادوا بذلك دفع النقائص والمعيبات. إذن الشفاعة، الإنسان يستشفع بإنسان آخر لدفع نقيصة عنده، وإلا لما استشفع به، صحيح؟ ويتقرب إلى إنسان آخر ليكمل عنده وينال رضا. فهم ما عبدوا هذه الأصنام مع الله تبارك وتعالى إلا من أجل هذين الغرضين، وأبطل الله تبارك وتعالى هذا الزعم. أما أنهم ابتغوا أو عبدوا الأصنام من أجل ابتغاء القربة، فقد قال الله تبارك وتعالى في زعمهم هذا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. في هذه الآية لما قال فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الشيخ السعدي في تفسير قول الله زلفى، قال: تركوا ما أمر الله به من الإخلاص وتجرأوا على أعظم المحرمات وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء وهو الملك العظيم سبحانه وتعالى بملوك الدنيا، وزعموا بعقولهم الفاسدة أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويمهدون لهم الأمر، فالله كذلك. قال: وهذا من أفسد الأقيسة عقلا ونقلا وفطرة، فالملوك احتاجوا لذلك لأنهم لا يعلمون أحوالهم بخلاف الله سبحانه وتعالى. فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فأبطل الله ذلك بقولهم: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فنسبهم الله تبارك وتعالى للكذب في دعواهم. طيب، الله تبارك وتعالى في هذه الآية نفى أن يكون له وليا، أن يكون له ولي سبحانه وتعالى، لما قالوا والذين اتخذوا من دونه أولياء، فنفى الله تبارك وتعالى هذا الولي. وفي آخر الإسراء قال الله تبارك وتعالى: ولم يكن له ولي من الذل، فكذلك نفى أن يكون له ولي. وفي سورة يونس قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأثبت الولي له سبحانه وتعالى. إذن في كتاب الله تبارك وتعالى ولي مثبت وولي منفي. أما الولي الذي أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه فهو الولي المنصور، أي الولي الذي ينصره ويسدده الله تبارك وتعالى. فلما قال: الله ولي الذين آمنوا، ولما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي أولياؤه الذين ينصرهم سبحانه وتعالى دون حاجة إليه. وأما الولي المنفي كما قال تعالى: ولم يكن له ولي من الذل، فهو الولي الناصر، أي أن يتوهم أن الله تبارك وتعالى يحتاج لناصر ومعين، فنفى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: ولم يكن له ولي، هناك قيد مهم، قال: ولم يكن له ولي من الذل، أي يحتاجه سبحانه وتعالى وحاشا من أجل الرفعة ومن أجل الكمال. إذن كيف نفى الله تبارك وتعالى طلب القربة عن طريق الأصنام؟ قلنا نفى ذلك بأن كذبهم سبحانه وتعالى في دعواهم ونفى الولاية لهؤلاء الأصنام. نعم، بارك الله فيك، سببية أو تعليل. نعم، قال: ولم يكن له ولي من الذل، أي بسبب الذل أو من أجل بسبب هذا الذل. هذا دليل القربة. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هذه الأصنام كانوا يعبدونها شفاعة لله سبحانه وتعالى، فأبطلها الله تبارك وتعالى بأكثر من مسلك. أما المسلك الأول فقد نفى الله تبارك وتعالى وقوع الشفاعة من آلهتهم، نفى سبحانه وتعالى وقوع الشفاعة من آلهتهم، فقال: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، فنفى وقوع الشفاعة من آلهتهم. وأما المسلك الثاني فقد نفى الله تبارك وتعالى ملك آلهتهم للشفاعة، أي أن هؤلاء الأصنام والآلهة الباطلة لا تملك الشفاعة، وحقق أنها له وحده سبحانه وتعالى. قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، فنفى ملكية هذه الأصنام للشفاعة. وأما الأمر الثالث فقد بين أنه يمتنع أن يشفع الشفيع إلا بعد أن تتحقق فيه الشروط من بعد إذن الله تبارك وتعالى وأن يرضى سبحانه وتعالى. وأما الأمر الرابع فهو أنه أبطل انتفاع المشركين بهذه الشفاعة، فهذه الشفاعة لا قيمة لها. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فبهذه الأمور الأربعة أبطل الله تبارك وتعالى هذا الزعم أنهم يتخذون أصنامهم ليكونوا شفعاء لله تبارك وتعالى. وليس معنى ذلك أنه لا شفاعة مطلقا، ولذلك عقب المصنف عليه رحمة الله فقال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه التي تكلمنا عنها. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالدليل في هذه الآية أو الشاهد في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قال: ولا شفاعة، فنفى الشفاعة التي كان يزعمها هؤلاء. وأما الشفاعة المثبتة فتعرفها سؤال الشافع، الشفاعة التي أثبتها الله تبارك وتعالى في كتابه، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فأثبت الشفاعة. الشفاعة المثبتة ما حدها، ما تعرفها؟ هي سؤال الشافع الله، وهذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني أن يسأل الشافع ربه سبحانه وتعالى، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له من جلب خير أو دفع ضر. سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له من جلب خير أو دفع ضر، أو دفع ضر. متى تكون هذه الشفاعة منفية؟ إذا لم يتحقق فيها الشروط. ما هي الشروط؟ ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وهي أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع وأن يرضى عن الشافع والمشفوع، صحيح؟ إذا لم تتحقق هذه الشروط انتفت الشفاعة. طيب متى تكون الشفاعة ثابتة؟ إذا تحققت فيها هذه الشروط، فأذن الله تبارك وتعالى في هذه الشفاعة ورضي عن الشافع والمشفوع. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تعالى، والشافع مكرم بالشفاعة، فالله تبارك وتعالى هو المتفضل بها، يشفع لمن شاء سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نظرنا في الشروط لابد من إذنه، فليس أحد مكرها الله تبارك وتعالى أن يشفع، ولابد من رضاه. ولذلك قال والشافع مكرم بالشفاعة. الشافع هنا ما المقصود بها، الرب أم المخلوق؟ المخلوق، لأن الله تبارك وتعالى لا يشفع سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث الشفاعة شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع ولم يبق إلا رحمة، لم يقل ولم تبق إلا شفاعة الله. فالله تبارك وتعالى لا يشفع، وإنما هو الذي يستأذن في الشفاعة سبحانه وتعالى. قال والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا هو دليل الشفاعة المثبت، قال يشفع عنده إلا بإذنه، فقوله يشفع هذا في إثبات الشفاعة. وذكره الإذن لأن الرضا يندرج في الإذن، فالواحد منا قد يأذن مع عدم الرضا، أما الله تبارك وتعالى إذا أذن في شيء فيندرج في هذا الإذن الرضا منه سبحانه وتعالى. ولذلك قرن بينهما في صورة النجم بين الإذن والرضا، قال سبحانه وتعالى وكم من ملك، وكم هذه تكثيرية، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى. إذن الشفاعة ثابتة، ولكن لمن؟ للكافرين. لا شفاعة للكافرين، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن الكافرين، إنما يرضى عن المؤمنين الموحدين. ثم بعد ذلك لابد أن يأذن الله تبارك وتعالى في هذه الشفاعة. قال القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ثم ذكر الدليل على ذلك. أراد المصنف عليه رحمة الله من هذه القاعدة أن يبين أن مناط الكفر وعلة التكفير هي عبادة غير الله، أن هؤلاء لماذا كفروا؟ لأنهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى دون نظر إلى منزلة المعبود، سواء كان هذا المعبود نبيا أو وليا أو ملكا أو شجرا أو حجرا أو صنما، فهذا كله لا يؤثر، طالما أن العبادة صرفت لغير الله تبارك وتعالى فلا يؤثر من عبد، هل كان صالحا، هل كان فاسقا، هل كان حجرا، هل كان إنسان، هل كان جنا، هذا لا يؤثر. هذا ما أراد المصنف عليه رحمة الله أن يبينه. قال أن النبي ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، أي متفرقين من جهة ما يعبدون، لا من جهة الأفعال التي يتقربون بها لمعبوداتهم. فليس معنى قول الشيخ عليه رحمة الله أن بعضهم كان يعبد الله بالذكر، يعبد الأصنام مثلا بالذكر، وأن بعضهم كان يعبد بالنذر، وأن بعضهم كان يعبد بالذبح، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنهم تفرقوا من جهة ما يعبدون، أي من جهة الآلهة التي كانوا يعبدونها ويصرفون إليها من جهة المألوهات. قال أحد الشراح قال فأقيم المصدر والذي هو العبادة. فأقيم المصدر مقام اسم المفعول الذي هو المعبود المألوه للدلالة على ثبوت معنى العبادة واستقراره في حال هؤلاء مع هذه الآلهة الباطلة التي يصرفون إليها العباد. واضح الكلام؟ أقيم المصدر الذي هو العبادة مكان اسم المفعول الذي هو المعبودات للدلالة على أن اسم العبادة كان مستقرا عندهم وكان ظاهرا فيما يصرفونه من عبادات لهؤلاء. قال الشيخ الفوزان عليه حفظه الله قال وهذا من قبح الشرك لما قال أن منهم من كان يعبد الأنبياء ومنهم من كان يعبد الصالحين ومنهم قال هذا من قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد بخلاف الموحدين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى على لسان يوسف قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قلت وكذلك هذا من قبح البدعة رحمكم الله لأن البدعة كذلك تفرق لأنها خلاف السنة. قال والدليل يعني على هذا الأمر قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلم تفرق الآية بين معبود ومعبود قالت وقاتلوهم وهذه عامة قال حتى لا تكون فتنة وأعظم فتنة أن يعبد غير الله تبارك وتعالى وهذه كذلك عامة قال ويكون الدين كله لله وأصل الدين التوحيد ولن يكون الدين خالصا لله تبارك وتعالى إلا إذا أخلصت العبادة وخلصت لله بتوحيده سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأدلة على كل نقطة أو مسألة من هذه المسائل التي ذكرها قال ودليل الشمس والقمر يعني أن منهم من كان يعبد الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فلما نهى عن السجود للشمس والقمر دل ذلك على أن هناك من يعبدها ويسجد لها واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لماذا؟ لأن هذا ذريعة لأن تعبد الشمس من دون الله تبارك وتعالى. قال ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا فقوله ولا يأمركم هذا فيه دليل على أن هناك كذلك من اتخذ الملائكة واتخذ النبيين أربابا. قلت وكذلك قوله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون فلما سأل الملائكة عن ذلك دل على أنهم عبدوا من دون الله تبارك وتعالى فتبرأت منهم الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالأنبياء والصالحون يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. ولذلك لم يعتبرهم المصنف رحمه الله في ثلاثة الأصول ممن وصفوا بالطواغيط فإنه لما عدد الطواغيط وذكر كلام شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله ذكر منهم صنفين أما الصنف الأول فهو من دعا لعبادة نفسه فهل هؤلاء الأنبياء والصالحون دعوا لعبادة أنفسهم؟ ما دعوا لعبادة أنفسهم وإنما من الطاغوت الذي قال أنا ربكم الأعلى الذي قال ما علمت لكم من إله غيري دعا لعبادة نفسه أو من رضي بعبادته وإن لم يدعو إلى ذلك يعني أن يرى الناس يعبدونه ثم بعد ذلك يرضى بذلك. فإذا نظرت في حال الملائكة يقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم وإذا نظرت في حال عيسى بن مريم وكذلك سائر الأنبياء تجد أنهم تبرؤوا من عابديهم الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. قال ودليل الأنبياء قوله تعالى يعني الدليل على أن هناك من عبد الأنبياء وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. فهؤلاء عبدوا الأنبياء وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم في غزوة ماذا؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من النصارى؟ قاتلهم في غزوة ماذا؟ ها؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم في تبوك ومؤتة، النصارى. اليهود كانوا يعبدون من؟ عزير، قالوا عزير بن الله، وكانوا يعبدونه، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم، صحيح؟ المشركون كانوا يعبدون الأصنام، ومن هذه الأصنام من تسمت برجال صالحين كاللات بتشديد اللام، صحيح؟ كان رجلا صالحا يلت السويق، صحيح؟ ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وإن كانت معبوداتهم متفرقة فهذا ليس هو الضابط في قتال المشركين، إنما الضابط في التكفير وفي قتال المشركين أن يصرف أو أن يجعل مال الله لغير الله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية قيل أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه ومن يعبد عزيرا، وكل هؤلاء عباد لله تبارك وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل أولئك، يعني هؤلاء المعبودين من دون الله تبارك وتعالى ما لهم وما حالهم؟ قال: يبتغون، يدعون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أنهم كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إلى الله بمختلف الطاعات، فهم مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى، فكيف يعبدون من دون الله؟ هذا هو معنى الآية. أولئك يعني هؤلاء الذين عبدوا من دون الله مفتقرون لله سبحانه وتعالى، هم أحوج ما يكونون لله سبحانه وتعالى، فكيف يعبد أو يعبد هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. وقيل كذلك أنها نزلت في أناس من المشركين، وهذا قول ثاني في التفسير، نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن دون أن يعلم هؤلاء، وصار هؤلاء الجن يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات، لأننا نعلم أن الجن مكلفون، صحيح؟ كالإنس. فبعد أن أسلموا صاروا يتقربون إلى الله بالطاعات، وصاروا يرجون رحمته ويخافون عذابه، هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. فأنكر الله عز وجل عليهم وبين أن هؤلاء الذين تعبدونهم سواء كانوا من الأنبياء أو من الجن هم أحوج ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة المثبتة هي الطاعات والقرب التي توصل لله تعالى، كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وابتغوا إليه الوسيلة أي ما يوصلكم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ويقربكم من ذلك، سواء كان ذلك بالطاعات، سواء كان ذلك بالتوسل بأسمائه الحسنى بصفاته العلى سبحانه وتعالى. فهذه وسيلة مثبتة كالولي المثبت، هناك وسيلة منفية وهي التي أنكرها الله تبارك وتعالى على المشركين، وهي أن تجعل أو أن يجعل الأبعد بينه وبين الله واسطة من الأموات ليقربوه إلى الله زلف، أن يجعل بينه بين الله واسطة من الأصنام من الأموات ليقربوه إلى الله زلفى. وهذا حال المشركين، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم ذلك. أنت إذا نظرت لهذا الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس كانوا يعبدون الملائكة، ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين، ومنهم من كان يعبد الشجر والحجر. فهذا فيه رد على من زعم أن الشرك لا يكون إلا في عبادة الأصنام فقط، كما هو حال كثير من يصرفون العبادة لغير الله في هذه الأيام عند البدوي وعند الحسين وعند الدسوقي وغير ذلك، وينكرون أن تكون هذه عبادة لهؤلاء، لأن الذي في ذهنهم ماذا؟ أن العبادة التي جاء نفيها في القرآن وفي السنة هي عبادة الأصنام، هي عبادة الأصنام فقط. فإذا نظرت في هذه الآيات التي ذكرناها وجدت أنهم غلطوا من وجهين. أما الوجه الأول فهو أن الله تبارك وتعالى أنكر على الجميع في القرآن وأمر بقتالهم، وبينا ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل اليهود وقاتل النصارى وقاتل المشركين، ومنهم من كان يعبد أناسا صالحين، فأمر الله أمره الله سبحانه وتعالى بقتال من؟ قتال الجميع. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عابد صنم وعابد ملك أو رجل صالح، بل قاتل الجميع صلى الله عليه وسلم وكفر الجميع، فدل ذلك على أن من صرف شيئا من العبادة، جعل شيئا من العبادة لغير الله لولي، فهذا مشرك بالله العظيم. فلا يجوز لإنسان أن يذهب للبدوي أو للحسين أو الدسوقي أو السيدة عائشة أو غير ذلك ويذبح هناك أو يطوف حول القبر أو ينذر أو يشد الرحال، كل هذا من الشرك بالله العظيم الذي ينبغي على المرء أن يتجنبه وأن يبتعد، أن يبتعد عنه. قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذه أسماء وأصنام، أما اللات فكان صنما لأهل الطائف، فإن كان اللات بالتخفيف فهو حجر، وإن كان بالتشديد اللات فهو ذلك الرجل الصالح الذي كان يلت السويق ويصنع الطعام للحجيج، فلما مات عبدوه وتقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى. وأما العزى فهي شجرات بين مكة والطائف، كانت تعبد كذلك من دون الله، وقصة إرسال خالد بن الوليد رضي الله عنه مشهورة، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وقتل هذه المرأة التي خرجت من هذه الشجرات. وأما مناة فهي صخرة بين مكة والمدينة، كانت للأوس والخزرج وأهل المدينة. فيقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات وما الثالثة الأخرى، فهذا استفهام استنكاري من الله تبارك وتعالى، بمعنى أخبروني هل نفعتكم هذه الأصنام؟ هل أغنت عنكم شيئا؟ هل قدمت لكم شيئا بدفع ضر أو جلب منفعة؟ فلسان حالهم ومقالهم أن هذه الأمور لا تغني عن الله أو من الله سبحانه وتعالى شيئا. ثم ذكر حديثا وهو الحديث الوحيد في هذا المتن، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها. والعكوف هو الإقامة على الشيء والمكث عنده، العكوف الإقامة على الشيء، ومنه الاعتكاف. قال: أي مروا على مشركين على شجرة للمشركين، هذه الشجرة هي السدرة وهي شجرة النبق اللي هي موجودة في المقابر عندنا. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. ذات أنواط يعني تعاليق، أي أن الأسياف تعلق فيها. قال: فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم. وهذا الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم كان لمجرد ماذا؟ لمجرد طلب التعليق، أنهم طلبوا شجرة يعلقون عليها أسيافهم، فهذا إنكار شديد. الله أكبر، إنها السنن، وشبههم ببني إسرائيل، فكيف بمن يعبد القبر من دون الله سبحانه وتعالى؟ كيف بمن يحلف له بالله فلا يصدق؟ فإذا قيل له والبدوي والدسوقي يقول آمنت بذلك وصدقت. هذا شرك بالله العظيم، وهذا موجود في الأمة هذه الأيام. فانظر كيف أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. وإنما عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قالوا هذه المقالة عن جهل، لأن الحديث يقول ونحن حدثاء عهد بكفر، فلما علموا أنها شرك انتهوا. وهذا حال المؤمن الموحد، إذا علم أن هذا الأمر، هذا القول، هذا الفعل شرك، واجب عليه أن ينتهي وأن يتركه، لا أن يأتي بالحجج الباهتة السقيمة، يعني نحن ملوثون بالذنوب، أما هؤلاء فأطهار إلى غير ذلك. نقول كل هذا لا يجوز ولا يسوغ الشرك. فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل لأنهم كانوا حدثاء عهد بشرك. قلت والعذر بالجهل الناشئ عن عدم القدرة للوصول للحق لا للإعراض. العذر بالجهل الناشئ عن عدم القدرة، يعني الإنسان استفرغ ما في وسعه ليصل إلى الحق فلم يصل إلا إلى هذا الأمر، ما أعرض وما ترك الحق ولكنه لم يجد الحق بعد أن بحث عنه، لا للإعراض. هذا أصل ثابت عند أهل السنة والجماعة، بيّنه الشيخ ابن عبد الوهاب نفسه في الدرر السنية، هذا منقول عنه بكثرة، كذلك الشيخ ابن عثيمين، بل الشيخ ابن عثيمين يعني كأنه استضعف جدا القول القائل بعدم العذر بالجهل، وقال يعني كيف لطالب علم أن يقول أنه ليس هناك عذر بالجهل على هذه الصورة التي ذكرناها. وكذلك الشيخ المعلم اليماني والشيخ الألباني وغيرهم كثير من أهل السنة بيّنوا هذا الأمر العظيم. الشاهد من هذه القاعدة الثالثة، خلاصة القاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وكان هناك من يعبد الأصنام ويعبد الأنبياء ويعبد الصالحين ويعبد الملائكة، ومع ذلك كل هذه المعبودات لم تشفع لهؤلاء في أن يغفر لهم هذا الأمر، بل كل هؤلاء وقعوا في الشرك بالله العظيم. صلى الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الإيمان وأن يتوفانا على الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف عليه رحمة الله القاعدة الرابعة، وهي الرابعة من هذه القواعد الأربع التي قعدها على الكتاب والسنة. فهذه القواعد لم يقعدها المصنف رحمه الله من تلقاء نفسه ولا تبعا لهواه، وإنما كلها تدل عليها دلالات كثيرة جدا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجده في كل مسألة يقول والدليل، والدليل على ذلك، والدليل. وهذا هو حال أهل السنة، أنهم دائما في كلامهم يستدلون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح. فلم يخرج المصنف رحمه الله شيخ الإسلام عن ما عليه الأئمة السابقون. قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أراد المصنف من هذه القاعدة الأخيرة أن يبين غلظ شرك أهل زمانه، وكذلك أهل زماننا، وأنهم أغلظوا شركا من الأولين، فهم بذلك أولى بالقتال والتكفير. طبعا هذا له ضوابط، يعني القتال لا يكون إلا من ولي أمر، وكذلك بعد الدعوة والإنذار والبيان والحجة. ولكن أراد أن يبين أن هؤلاء أولى بالتكفير، يعني لو قامت عليهم الحجة وعاندوا وأصروا واستكبروا فأولى بالتكفير ممن كان قبلهم، لأنهم أغلظوا شركا ممن كان قبلهم. فهذا نوع الكفر الذي وصفوا به، يعني هذا الشرك الذي وقعوا فيه شرك غليظ. والمصنف عليه رحمة الله لم يفتري على أهل زمانه، يعني لما قال أهل زمانه أغلظ شركا وأشد شركا ممن كان قبلهم لم يفتري عليهم، ولكن هناك دلالات واضحة بينة على أن الذين يطوفون حول القبور الآن ويصرفون لها العبادة في الموالد وغيرها أغلظ وأعظم شركا من هؤلاء السابقين، بل إن بعض الشراح أوصل الفرق بين المتقدمين والمتأخرين من المشركين إلى 10 نقاط فارق فيها المتأخرون المتقدمين، منها أن الأولين كانوا يشركون في الرخاء، أما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله تبارك وتعالى. هذا هو الذي ورد في الآية، قال الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك، هذه هي الشدة، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، هذا هو الرخاء، إذا هم يشركون. وأما أهل زماننا فيشركون في الشدة والرخاء، صحيح، يشركون في الشدة والرخاء. ومنها كذلك أن الأولين كانوا يدعون الله تبارك وتعالى ويدعون أصنامهم، ولكنهم كانوا يقرون بالربوبية لله سبحانه وتعالى ملا عاما، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من رب السماوات والأرض، الآية التي سبقت، صحيح، قال الله تبارك وتعالى في أولها: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فكانوا يصرفون العبادة لأصنامهم مع إقرارهم أن النافع الضار، أن الذي يملك السمع والأبصار، أن الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. هذا بخلاف شرك المتأخرين في هذه الأيام، فصرفوا الربوبية كذلك لغير الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يطالع ذلك فليقرأ في الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني، يعني يجد أنه يذكر من كرامات الأولياء أنهم يحيون الموتى، يعني يذكر قصصا خرافية عن بعض أناس يزعم أنهم من الأولياء يحيون الموتى وأنهم ينقذون الغرقى. انظر ما يقول المتقدمون: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. لا، هذا المتأخر يقول: لا، إذا ركبت في الفلك فقل يا بدوي، صحيح، الذي إذا دعي في البحر أجاب. وقصة ذكرها عبد الوهاب الشعراني بسبب هؤلاء الذين ينقذون الغرق، عن رجل يسمى بالشيخ فرغل. وهذه القصة سمعتها من الشيخ أحمد فهمي عليه رحمة الله. فقال كان الخطبة كلها كانت عن الأولياء. فقال إن الشيخ فرغل هذا أحمد فهمي الكبير من أمور رحمه الله أما الثاني هذا الله. فكان هذا الولي المزعوم كان اسمه الشيخ فرغل. فالمهم إن الشيخ فرغل هذا كان بيته بجوار نهر النيل. فأحد من يقطنون بجواره كانت ابنته تلعب بجوار النهر بجوار النيل. فخرج التمساح فأخذ هذه الفتاة. ثم رجع مرة ثانية إلى الماء. يعمل إيه؟ ذهب إلى هذا الولي وشكى له وهو يبكي. فقال له الولي اذهب إلى الموضع الذي أخذ فيه التمساح ابنتك. وقف في هذا الموضع وقل يا تمساح شيخك فرغل يناديك فاذهب إليه. وفعلا ذهب الرجل ووقف لهذا المكان واصطف الناس صفين ينتظرون خروج التمساح. وإذ بالتمساح يخرج ويعرف بيت الشيخ دون أن يدله أحد حتى وقف أمام الشيخ. وإذ بالشيخ يعاتب والتمساح يبكي. والله هذا مذكور يعاتب والتمساح يبكي. ثم ما كان منه إلا أن كسر أسنانه وأمره بإخراج الفتاة. فخرجت الفتاة تسعى. ثم أمره أن يعود مرة ثانية وألا يتعرض لأحد من أهل القرية. فانظر إلى حال المتأخرين يجعلون صفات الرب سبحانه وتعالى المتفرد بها يصرفونها لهؤلاء الأولياء المزعومين. كذلك من الفارق أن الأولين كانوا يعتقدون أن ما هم عليه مخالف لدعوة الأنبياء. هم يقرون بذلك أن ما يفعلونه مخالف لدعوة الأنبياء والرسل. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وأما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل. يعني ولذلك يقولون أنهم هم الفرقة الناجية. الصوفية يقولون أنهم هم الفرقة الناجية وهم الذين عرفوا ربهم سبحانه وتعالى حقا. كذلك من الفروق كما قلنا أن الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصريف الكلي العام. ولذلك حتى في تلبيتهم ماذا كانوا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالملك لله سبحانه وتعالى. فكانوا يعلمون ويقرون أن صرف هذه الأشياء لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. أما المتأخرون كما قلنا فجعلوا من يعظمونه جعلوا له ملكا وتصريفا في الكون، وهذا شرك كما قال الشيخ عليه رحمة الله في كشف الشبهات. قال هذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى. هذا الشرك الذي عند المتأخرين لم تعرفه الجاهلية الأولى. فجعلوا هؤلاء الأولياء يعلمون الغيب وكذلك ينازعون ملك الموت في قبض الأرواح. برضو هذا مذكور في الطبقات. ينازعون ملك الموت بعد أن يقبض روح فلان يذهب هذا الولي ويخطفها من ملك الموت مرة ثانية. بل وينزلون مع الموت في قبورهم ليحاججوا منكرا ونكيرا. يقول له بس اركن انت على جنب وانا ما هيقوم بالواجب. يعني هو اللي هيرد الأسئلة. وهذا شرك كما قلنا لم يعرفه الأولون. كثير من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من الأولياء والصالحين من دون الله على جهة الاستقلال. يعني لم يجعلوها قربة ولا زلفة لله سبحانه وتعالى، وإنما صرفوا عبادة خالصة لهؤلاء. وأما الأولون فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. كذلك عامة شرك الأولين في الألوهية، فأفعالهم كانوا يصرفونها لهؤلاء. أما المتأخرون فشركهم في أنواع التوحيد الثلاث في الأسماء والصفات، فينادي الولي وهو في عرض البحر، في البحر ينادي الولي انقذني. طب ده في إيه الشرك في الأسماء والصفات؟ أن الذي وسع سمعه الأصوات كلها هو الله سبحانه وتعالى كما قالت عائشة، فهذا جعل الولي قد وسع سمعه الأصوات كلها عياذا بالله، ويصرفون له كذلك الكثير من الأمور من أمور الربوبية إلى غير ذلك من الفروق التي ذكرها أهل العلم التي تبين حقا أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. فهذه القواعد الأربعة قواعد نافعة جدا كما رأينا أنها قائمة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معنا ثلاث جوائز، من يذكر لنا القاعدة الأولى؟ ها ماذا قال المصنف في القاعدة الأولى؟ ها فضل شيخ عبد الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار مع أنهم كانوا يقرون بالربوبية. نعم. وأن إقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام. بارك الله فيه. قاعدة الثانية وليش خالد؟ الطلب القربة والشفاعة، وأبطل الله تبارك وتعالى في كتابه هذين الأمرين. القاعدة الرابعة لسه قريبة، الرابعة لسه ذكرنا قريب، سهلة جدا. أنا قلت لك جواب شخص. تفضل يا أخي. طب اذكر فارق واحد، ايه الدليل على ذلك؟ اذكر دليل واحد. الدليل ان هم المشركين الجاهليه كانوا يعترفون يخلصون في الشده، اما في الرخاء فلا، اما مشركين زماننا فيخلصون فلا يخلصون لا في الرخاء ولا في الشده. يصرفون العباده في الشده لغير الله في الشده وفي الرخاء. جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.